فهذه 12 ركعة رواتب، رواتب يحافظ عليها المسلم محافظة تامة يوميا، وهذه المحافظة يترتب عليها هذه الثمرة العظيمة: إلا بني له بيت في الجنة، إلا بني له بيت في الجنة، وإلا بنى الله له بيتا في الجنة. فهذا في أهمية هذه الرواتب والمحافظة عليها. الآن لو تتأمل في الرواتب في حديث أم حبيبة 12 ركعة، والصلوات المكتوبة، الصلاة المكتوبة كم عدد الركعات؟ 17 ركعة. إذا جمعنا 17 ركعة مع 12 ركعة كم؟ 29 ركعة. انضممت لها ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل، ما زاد على 11 ركعة. فإذا ضممت لها 11 ركعة كان المجموع 40 ركعة في اليوم والليلة، 40 ركعة في اليوم والليلة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: فكان مجموع صلاة الفريضة والنافلة في اليوم والليلة نحو 40 ركعة، نحو 40 ركعة. وقال ابن القيم رحمه الله: فهذه 40 ركعة ورده دائما، الفرائض وسننها وقيام الليل والوتر. الفرائض 17 وسننها 12، قيام الليل والوتر 11 ركعة. وقال رحمه الله: فينبغي على العبد أن يواظب على هذا الورد، فينبغي على العبد أن يواظب على هذا الورد. ما هو الورد؟ 40 ركعة في اليوم والليلة. فينبغي على العبد أن يواظب على هذا الورد دائما إلى الممات، دائما إلى الممات. فما أسرع وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة 40 مرة. فما أسرع وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة 40 مرة. فهذا النقل عن ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، وأيضا جاء نحوه عن غيرهما من أهل العلم، في أهمية العناية بهذا الورد، العناية بهذا الورد 40 ركعة في اليوم والليلة. ومن فاتته صلاة الليل يصليها من الضحى حتى ما يفوت هذا الورد، حتى ما يفوت هذا الورد، ولا يفوت هذه المواظبة إلى الممات على 40 ركعة. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله، قال وعن ابن عمر، نعم في هذا الحديث، نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث الحث على صلاة التطوع والمواظبة على هذا العدد المذكور كل يوم. نعم. قال المصنف رحمه الله، ما رأيت السطر هنا. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، ركعتين بعد العشاء، ثنتين قبل الظهر، وثنتين بعدها، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، هذه ثمان، وركعتين قبل الفجر لم يذكرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته، ولهذا سيأتي معنا في باب خاص يتعلق بركعتي الفجر الذي يروي الأحاديث في صلاة الفجر وصفتها والتخفيف لها، الذي يروي تلك الأحاديث زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه شيء كان يفعل في البيت فيقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. ففيما يتعلق بالظهر، الظهر خاصة، ورد فيها مثل ما تقدم حديث أم حبيبة، وأيضا سيأتي حديث آخر لأم حبيبة رضي الله عنها، حديث عظيم في هذا الباب. تقول رضي الله عنها من قال صلى الله عليه وسلم من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، هذا حديث ثابت، فهذا أكمل ما ورد، يعني فيما يتعلق بالظهر أن يصلي قبلها 4 وأن يصلي بعدها قبلها 4 وبعدها 4، هذا أكمل ما يكون. ومن صلى 2 قبلها و2 بعدها أصاب سنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن صلى 4 قبل الظهر و2 بعدها فكذلك، وإن صلى 4 قبلها و4 بعدها فهذا هو الأكمل، وهذا هو الأكمل. وفيه هذا الحديث إلا حرمه الله سبحانه وتعالى على النار. نعم. قال الشارح رحمه الله: سكت عن ركعتي الصبح لما جاء عنه في الصحيح. قال: وحدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر. فالسنن المؤكدة 10. نعم، السنن المؤكدة أي فيما رواه ابن عمر في هذا الحديث 10، وفيما روته أم حبيبة 12 ركعة. نعم، والذي في حديث أم حبيبة هو أكمل ما ورد في هذا الباب. وإذا ضممت له حديثها الآخر 4 قبل الظهر و4 بعدها فهذا أيضا أكمل. نعم. قال الشارح رحمه الله: وفي رواية فأما قول الشارح سكت عن ركعتي الصبح لما جاء عنه في الصحيحين، يعني فسر لك السكوت لما جاء عنه في الصحيحين، قال حدثتني حفصة، يعني أنه كان يصليها في البيت ما يرى ذلك عليه الصلاة رضي الله عنه. نعم. قال الشارح رحمه الله: وفي رواية فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. قال الحافظ رحمه الله: والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يتشاغل بالناس في النهار غالبا، وبالليل يكون في بيته غالبا. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وفي تقريب، لكن ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، هذا إذا تيسر لي الإنسان، فالأفضل والأكمل أن تكون الراتبة وصلاة النفل في البيت، لكن قد لا يتيسر مثل ذلك، يعني مثل الآن صلاة النافلة التي قبل الفجر لو صلاها صاحب البيت البعيد عن المسجد ما يدرك صلاة الفجر في المسجد، إذا انتظر الأذان وصلى ركعتي الفجر في بيته ثم اتجه إلى المسجد ربما مع الزحام وكذا ربما لا يدرك أصلا الصلاة، فقد لا يتيسر. فإذا بكر للمسجد وصلاها في المسجد لئلا يفوت ذلك فهذا لا شك أنه أولى في حقه. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وفي تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها عنها معنى لطيف مناسب، أما في التقديم فلأن الإنسان يشتغل بأمور الدنيا وأسبابها فتتكيف النفس في ذلك بحال بعيدة عن حضور القلب في العبادة والخشوع فيها الذي هو روحها، فإذا قدمت السنن على الفريضة تأنست النفس بالعبادة وتكيفت بحالة القرب من الخشوع فيدخل في الفرائض على حال حسنة. وأما السنن المتأخرة فلما ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض. نعم، خلاصة الكلام أن ما كان من الرواتب قبل الصلاة فهو يهيئ العبد لتمام الخشوع في الفريضة وكمال أدائها، لأن النفس متعلقة بأمور دنيوية ومصالح، فإذا بكر وصلى النافلة اطمأنت نفسه وسكنت فيدخل الفريضة على حال أكمل، بخلاف الذي يدخل الفريضة ومباشرة لم يسبقها راتبة أو لم يسبقها تحية مسجد. وسيأتي معنا في حديث سيذكره المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، يعني بين أذان الفجر والإقامة صلاة، وبين أذان الظهر والإقامة صلاة، وبين أذان العصر والإقامة صلاة، وبين أذان المغرب والإقامة صلاة، وبين أذان العشاء والإقامة صلاة. هذا معنى بين كل أذانين، يعني بين كل أذان وإقامة، هذا المعنى بين كل أذانين صلاة. هذه الصلاة التي تأتي قبل الفريضة سواء كانت من الراتبة أو من تحية المسجد أو عملا بهذا الحديث بين كل أذانين صلاة، هذه تهيئ الإنسان للمكتوبة، تهيئ الإنسان، تطمئن النفس، تلين، تسكن، فيدخل الفريضة على حال أكمل، بخلاف الذي يأتي المسجد وقد أقيمت الفريضة ويدخل فيها ونفسه متشعبة، نفسه متشعبة ومنشغلة بأمور وأمور، فيدخل الصلاة ولا يحسن ماذا صلى. حتى بعض الذين يأتون قد فاتتهم ركعات من الصلاة، بعضهم لا يدري ماذا فاته، وإنما يحاكي من بجنبه، ينظر من بجنبه كم يركع ويركع معه، وربما بعضهم ينبهه يقول له لا أنا فاتني ثنتين وأنت فاتك ثلاث، ما يدري أصلا، نفسه منشغلة تماما. هذه الحال التي هو فيها لو أنه لما سمع الأذان توضأ وبكر المسجد وصلى السنة لرأى فرقا شاسعا بين صلاته هذه وصلاته تلك. فالنوافل التي قبل المكتوبة لها أثر عظيم جدا على الفريضة تكميلا لها، والنوافل التي تأتي بعد الفريضة مثل التي تأتي بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء، هذه مكملات وجوابر للنقص، مكملات وجوابر للنقص الذي يكون في الفريضة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال: في الثالثة لمن شاء. متفق عليه. نعم. المراد بالأذانين الأذان والإقامة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، وكررها عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات بين كل أذانين صلاة. هذا التكرار فيه اهتمام وتأكيد، فيه اهتمام وتأكيد لأمر هذه الصلوات التي تسبق المفروضة، تسبق الصلاة المفروضة بين كل أذانين صلاة، كرر ذلك اهتماما وتأكيدا صلوات الله وسلامه عليه. في الثالثة قال: لمن شاء، لمن شاء. فهذه الصلاة ينبغي أن يحرص عليها المسلم، والحرص عليها يأتي من التبكير للمسجد بعد سماع الأذان مباشرة، يدخل المسجد بعد السماع الأذان مباشرة يصلي تحية المسجد وينتظر الصلاة، ينتظر الصلاة، فيكون حقق هذا الحديث بين كل أذانين صلاة. ومن شأن هذه الصلاة أنها مكملة مهيئة ومكملة مهيئة للعبد، تهيئ نفسه للدخول في الفريضة على أكمل حال، على أكمل حال. نعم. ومعنى بين كل أذانين أي أذان وإقامة، بين كل أذانين أي بين كل أذان وإقامة. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث استحباب الصلاة بين الأذان والإقامة، وهذا عام مخصوص، فإن الوقت الذي بعد طلوع الفجر لا يصلى فيه إلا راتبة الفجر أو تحية المسجد. نعم، راتبة الفجر راتبة الفجر لمن لم يصليها في البيت، لكن إن صليت في البيت وجئت المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين. وبعد الأذان، بعد الأذان، أذان الفجر إلى الإقامة ليس وقت تنفل، وإنما يصلى فيه الركعتين. وقوله عام مخصوص، حتى الفجر داخل في هذا الباب، لأنه إما أن تدخل ركعتي الفجر الراتبة، أو إن كان صلىها في البيت صلاة ماذا؟ تحية المسجد، تحية المسجد. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب تأكيد ركعتي سنة الصبح. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة، رواه البخاري. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في التأكيد على ركعتي سنة الصبح. سنة الصبح أي صلاة الفجر، والمراد بالسنة أي القبلية التي تسبق صلاة الفجر. وهذه السنة التي هي سنة الصبح هي أهم السنن الرواتب وأعظمها شأنا وثوابها عظيم، سيأتي معنا في الحديث أنها خير مما من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، وركعتين قبل الغداء، قبل الغداء أي قبل صلاة الفجر الراتبة القبلية للفجر. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على أربع قبل الظهر، وعلى أيضا الركعتين قبل الفجر. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال الداودي رحمه الله: وقع في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن قبل الظهر ركعتين، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أربعا، وهو محمول على أن كل واحد منهما وصف ما رأى. وقال الحافظ رحمه الله: كان تارة يصلي ركعتين وتارة يصلي أربعا. وقال الطبري رحمه الله: الأربع كانت في كثير من أحواله، والركعتان في قليلها. نعم، فمن صلى ركعتين أصاب السنة، ومن صلى أربعا أيضا أصاب السنة وهو أكمل، وهو أكمل، وكل منهما ثبت، يعني ثبت في حديث ابن عمر المتقدم الركعتين، صلى معه ركعتين، وثبت هنا في حديث عائشة، وأيضا حديث أم حبيبة أربعا قبل الظهر، فكل من الأمرين ثبتت به السنة. فمن صلى الركعتين أصاب السنة، ومن كمل الأربع صلىها أربعا فهذا أكمل، أكمل. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيها عظم شأن وأهمية ركعتي الفجر، وتقول رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، على ركعتي الفجر. فهذا يدل على أهمية هاتين الركعتين. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. ركعتا الفجر أي النافلة، النافلة التي قبل الفجر، يقول عنها عليه الصلاة والسلام أنها خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. إذا كانت النافلة خير من الدنيا وما فيها، فماذا تكون الفريضة؟ وما تقرب إلى الله عبد بشيء أحب إليه مما افترض على عباده. إذا كانت النافلة التي قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها، فماذا تكون إذن فريضة الفجر؟ ومن يتأمل هذا الحديث يدرك الخسارة العظيمة والغبن الكبير الذي يبوء به من يفوت صلاة الفجر ويضيعها، كم حرم نفسه من خير. ومن يفوت النافلة القبلية التي قبل الفجر كم حرم نفسه من الخير، كم ضيع من ربح. ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا. الدنيا هذه التي تشغل، الركعتان خير منها كلها، كل الدنيا بجميع متعها وزينتها وزخرفها. قال صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفي رواية: لهما أي الركعتان أحب إلي من الدنيا جميعا، أحب إلي من الدنيا جميعا. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث دليل على تأكيد ركعتي الفجر وعظم ثوابهما. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداة، فشغلت عائشة بلالا رضي الله عنهما بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، فقام بلال رضي الله عنه فآذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس، فأخبره أن عائشة رضي الله عنها شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت ركعت ركعتي الفجر. فقال: يا رسول الله، إنك أصبحت جدا. قال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. رواه أبو داود بإسناد حسن. ثم أورد هذا الحديث عن بلال رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء، يؤذنه يعلمه بصلاة الغداء، لأنه كما سيأتي معنا في باب قريب يذكره المصنف أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يؤذن الفجر يكون في بيته يصلي ركعتين، ثم يضطجع على شقه الأيمن، طجع على شقه الأيمن حتى يأتي بلال فيؤذنه، يؤذنه أي يعلمه، يعلمه بأن وقت الإقامة دنا واقترب. فجاء مرة بلال فشغلته عائشة رضي الله عنها بأمر سألته عنه حتى أصبح، حتى أصبح جدا، فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه أي إعلامه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس، فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطى عليه بالخروج، أبطى عليه بالخروج. يعني اجتمع ماذا؟ أمران: الأمر الأول أن بلال يعتذر أن عائشة شغلته،